فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر بالتفريق بينهم. وقول عائشة رضي الله عنها إذا بلغت الجارية 9 سنين فهي امرأة، إذا بلغت الجارية 9 سنين فهي امرأة، والنبي عليه الصلاة والسلام دخل على عائشة كابن 10 وبنت 9 فيلزم. فهؤلاء إذا حصل منهم جماع فإنه يجب عليهم الغسل وإن لم يبلغوا، وإن لم يبلغوا فلو أن مثلا صبيا عمره 10 سنوات أو 11 تزوج مثلا وجامع فإنه يجب عليه الغسل، أو إن أو امرأة صغيرة عمرها 9 سنين لم تبلغ لم يكمل بلوغها وكان عمرها 6 سنوات أو 10 وجمع فإنه يجب عليها الغسل، يجب عليها الغسل. لكن السؤال لو قيل كيف يجب عليها الغسل وإذا لم يبلغ لا يجب عليه العبادة؟ والجواب عن هذا أن معنى وجوب الغسل عليه يعني أن العبادة لا تصح منه إلا بعد الاغتسال، يعني أن الصلاة لا تصح إلا إيه؟ إلا بعد الاغتسال. مثل الوضوء، الصبي أبو 7 سنين أو 8 تصح الصلاة منه ولا لا؟ وهل تجب عليه الصلاة؟ ما تجب، لكن هل يجب عليه الوضوء؟ نعم يجب عليه الوضوء، لأن الصلاة لا تصح إلا بوضوء. وكذلك إذا قدر أن أبا 10 أو أن من عمره 10 سنوات أو عمره 11 لم يبلغ لكن من حصل منه جماع فإنه يجب عليه أن يغتسل إذا أراد أن يصلي، لأن الاغتسال بحد ذاته واجب، لكن لأنه يريد أن يصلي فيجب عليه الاغتسال مثل الوضوء. كابن 10 وبنت وإلا الوجوب لا يجب عليه إلا إذا بلغ، لأن الصلاة لا تجب إلا على البالغ. نعم. كابن 10 وبنت 9 فيلزمهما غسل ووضوء لنحو صلاة، بمعنى توقف بمعنى توقف صحة ذلك عليه. يبين أن وجوب الاغتسال ليس أنه لازم، لا، لكن مع الوجوب يعني توقف صحة العبادة عليه، أن الصلاة لا تصح إلا بعد الاغتسال لأن عليه حدث، وهل تصح الصلاة للمحدث؟ فكما أنه يجب عليه الوضوء كذلك يجب عليه الاغتسال، هذا حدث أصغر يتطهر منه وهذا حدث أكبر يتطهر منه. لا أنه يأتم غير البالغ بتركه. إيه يقول لا أنه يأتم غير البالغ، لو قد أنه لم يبلغ لكن حصل منه جماع ولم يبلغ فهل يجب على الغسل؟ لا، ولا يأتم بتركه، لأن التكليف إنما يكون بعد البلوغ إلى بلغ. نعم. ولو كان أحدهما يجامع مثله دون الآخر فلكل حكمه فيجب الغسل. يقول فلو قدر أن أحدهما إما الرجل أو المرأة أحدهما يجامع مثله والآخر لا يجامع، أو قدر أن رجل ماذا لكن البنت دون 6 سنين عمرها 7 مثلا أو 8 فهو يجب عليه الغسل دونها. نعم. فيجب الغسل على من يجامع مثله فقط. جامع. على من يجامع مثله فقط. لأنه رفع مثله. على من يجامع مثله فقط دون صاحبه الذي لا يجامع مثله. كان المفعول يكون ناقص. وعلم مما تقدم أنه لا غسل بتغييب بعض الحشفة ولا مع حائل. ولا الآن يفهم من كلامه السابق أنه حصل تغييب بعض الحشفة أو لم يحصل تغييب لها، بمعنى أنه باشر امرأته لكن دون تغييب لآلته فإنه لا يجب عليه الغسل، أو كان التغييب من وراء الحائل وكان الحائل ثقيلا، فإن الفقهاء في غير هذا الكتاب بين أنه لو كان الحائل خفيفا فإنه لا يؤثر، فإنه لا يؤثر بمعنى يجب عليه الغسل، أما إن كان صفيقا فإنه يجب عليه الغسل. ولا بالتصاق الختانين وتماسهما من غير إيلاج ولا بسحاق. وهو إتيان المرأة المرأة ولا بإيلاج في غير أصلي أو هذا أيضا هذا والعياذ بالله محرم ولا يجوز ويجب فيه التعزير، لكن يبين المصنف لو حصل والعياذ بالله هل يجب عليهم؟ نعم. ولا بإيلاج في غير أصلي أو بغير أصلي كقبل الخنثى وذكره. نعم، يتصور القبل الزائد أو الذكر الزائد إنما هو يتصور في حق الخنثى. نعم. الثالث من موجبات الغسل ما أشار إليه بقوله وإسلام كافر ولو نعم إسلام الكافر